ويعبدون Oh, الرحمن فاسأل به خبيرا وتوكل الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة الرحمن فاسأل به خبيرا الرحمن فاسأل به خبيرا يمشون والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق Thank you. والذين لا Amen. والذين إذا والذين يقولون ربنا قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم ويلقون فيها تحية صدق الله.